بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الوضوء من لحوم الإبل. طبعا اختلف العلماء في هل أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء أم ليس بناقض، فذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس بناقض، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ناقض، وقد صحت فيه أحاديث تدل على وجوب الوضوء من أكله. نعم. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وإباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مبارك الغنم دون مبارك الإبل أمر متفق عليه، والنهي عن مبارك الإبل هي أعطانها، فهذا نهي تنزيه، وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلي. أما الغنم فهي بسيطة هادئة، والحمد لله رب العالمين. ولذلك بعض أهل الغنم يتأثر بالغنم، وبعض أهل الإبل يتأثر بالإبل، وكلها نعم من نعم الله علينا، ولنا فيها عبرة، وعلى الإنسان أن يستذكر كرامة، يعني تكريم الله للإنسان حينما أباح له هذه الأشياء. فالشاة والبعير أنفس، ولكن الله سبحانه وتعالى أباحها لنا، فينبغي على الإنسان أن لا يعصي الله أبدا. فكيف تعصي الله وربنا قد أجاز لك أن تأكل هذه الأشياء، وأن تذبح الشياه لك، وأن تنحر الإبل لك؟ فاتق الله يا ابن آدم، ورع حق الله تعالى في نعمه، ولا تستبدل نعمة الله كفرا فتحل بنفسك البوار. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. إذا حصل الإنسان الأصل على اليقين وهو الطهارة. قال: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة، جزاك الله خير الجزاء، جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يستشعر أنه خرج أو لم يخرج ليس متأكدا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالإنسان لا ينصرف بهذا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث فيه فائدة مهمة وقاعدة تتكرر علينا في جميع أمورنا، وهو أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتبين خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ. وهذا فيه مسائل عديدة، منها مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، وأمور عديدة فيما يتعلق بالطلاق وغيرها ونجاسة الأشياء وغيرها. فالأصل بقاء ما كان على ما كان. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد. فهنا يبين مسلم اختلاف الروايات، ف فأنت تجد في الحديث آخره عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه. فقال مسلم بعد هذا قال قال أبو بكر وزهير في روايتهما هو عبد الله بن زيد، يعني كل واحد منهما قال في روايته عن تسمية الصحابة أنه عبد الله بن زيد يرحم الله الجميع. فمعنى هذا أن في رواية أبي بكر بن أبي شيبة والزهير سمي عم عباد بن تميم، فإنه رواه أولا عن سعيد هو بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه ولم يسمي، فسماه في هذه الرواية فقال هذا العم هو عبد الله بن زيد وهو ابن عم وهو ابن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد ابن عاصم وهو راوي حديث صفة الوضوء وحديث صلاة الاستسقاء وغيرها، وليس هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان. وحدثني طبعا شكية هذه اللفظة شكية بضم الشين وكسر الكاف والرجل المرفوع، يعني شكية الرجل، الرجل مرفوع لأنه نائب فاعل، ولم يسمي هذا الشاك. وجاء في رواية البخاري أن سأله عبد الله بن زيد الراوي، هذا جاء في صحيح البخاري هكذا قال الشراح، وعند البحث لم يوجد، ووجد هذا في رواية أبي عوانة في مسنده رقم 651 أن سأله عبد الله بن زيد الراوي، وينبغي أن لا يتوهم بهذا أن شكا مفتوحة الشين والكاف شكا ويجعل الشاك هو عمه المذكور، فإن هذا الوهم غلط والله أعلم. إذا حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طبعا هذا هو اللفظ الصحيح، وشعبة لما روى الخبر عن سهيل أخطأ فيه إذ إنه قد اختصره فقال لا صلاة لا وضوء إلا من صوت أو ريح، فشعبة اختصر الحديث وأخطأ في اختصاره علينا وعليه رحمة الله. بسم الله. الحمد لله. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، جلود الميتة تطهر بالدباغ. وهذا الحديث من الأحاديث الجليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الأموال وعدم تضييعها، بدليل لو أن الإنسان كان لديه شاة وماتت هذا الشاة يحق له أن يأخذ الجلد فيدبغه فينتفع به، والنصوص في هذا عديدة طبعا لهذا الحديث الآتي ذكره، أمثلة عديدة جاءت في الشريعة على الحفاظ على الأموال، فنعم المال الصالح للعبد الصالح 806 سيدي، نعم المال الصالح للعبد الصالح، وينبغي على الإنسان أن لا يضيع درهما إلا ويضعه في حقه، لا يبخل الإنسان ولا يكون شحيحا. البخل هو أنك تمتنع عن أداء الواجبات، والشح أن يكون لديك البخل زائد أنك تطلب ما ليس بحقك، وربنا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والتبذير أيضا هذا جانب سيء، فهو المبذر من إخوان الشياطين، والشيطان يفرح بتبذير الإنسان. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليتناولها وليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يدعها للشيطان، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. فالإنسان لما يحافظ على المال ينال البركة، والشيطان يفرح لما الإنسان يضيع المال، فعلينا أن نحفظ المال وأن نضعه في محله.

قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسغاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره. فذبيحة الكافر نجسة ولكن هذا جلد المنت إذا دبغ فقد طهر، هذا هو المقصود بهذا. وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبهي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال اشرب، فقلت أرأي تراه؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره، فدباغه يعد تطهيرا له، وهذا من تيسير الله تعالى لهذه الأمة. إذا الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، فأما إذا دبغ فلا يسمى إهابا، وجمعه أهب بفتح الهمزة والهاء، ويقال أيضا يقال أهب يعني في لغة أخرى. نعم، مثل طهر الشيء، طهر الشيء وطهر الشيء. ويجوز الدباغ، طبعا الدباغ بأي شيء يزيل الرطوبة ويزيل الأمور الدهنية التي في الجلد، يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيب الجلد ويمنع من ورود الفساد عليه، لأنه إذا بقيت هذه الأشياء فيتنتن الجلد، لكن الدباغ يسحب هذه الأشياء حتى يطيب. وذلك مثل الشر والشب والقرب وكذلك القشور والرمان وما أشبه ذلك، ومنها أيضا الملح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الملح لا يصلح الصواب أنه يصلح. باب التيمم، طبعا التيمم ثابت في كتاب الله تعالى وثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في الوضوء أن الوضوء ليس خصيصا لهذه الأمة، ولكن الغبرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، أما التيمم فهو خصيص لهذه الأمة، خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم زادها الله شرفا وكرامة، وأجمعت أمة الإسلام على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين، سواء كان هذا عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر. والتيمم بعضهم يرى أنه ضربتان وبعضهم يرى أنه ضربة واحدة، ولعل الأرجح أنه ضربة واحدة. وثمة مسألة مهمة، وهي إذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع أهل العلم، إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن التابعي أنه قال لا يلزمه، ولكن ما قاله غيره قد خالفه فيه. ولو فرضنا أنك كنت مسافرا أو كنت معذبا مع إبل أو غيرها أو غرض مكان وكنت مجرما ولا ما، هل يحق لك؟ يعني لو فرضنا ليس لديك ما وكنت تتيمم، هل يحق لك أن تجلب كأن يكون معك أهلك فتضاجعهم علما أنك لا تجد المانع؟ يجوز للمسافر والمعزب في الإبل والبقر والغنم أن يأتي أهله وإن كانا عادمين للماء ويغسلان فرجيهما يتيممان ويصليان ويجزيهما التيمم. والإنسان إذا كان مجنبا وجاءه الماء فليتق الله وليمسه بشرته. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، طبعا البيداء تسمى بيداء لأن الإنسان قد يبيد بها، ولذا يسمونها مفازة تفاؤل أن الإنسان يفوز وينجو بطريقه ولا يبيد. وقد تقول لي أليس في هذا يعني فعل يعني تشاؤم أو فالشيخ إنما سموه؟ لا، لم يقصد التشاؤم، ولكن قصدوا قدرة الله سبحانه وتعالى على أن هذه الأرض التي خلقها الله قد مرت عليها أمم وعاش عليها أناس من كل قرن بعد قرن، ولكن الله سبحانه وتعالى يذهب قرن ثم يأتي قرن آخر وهكذا. فمر صلينا في صحراء، فلما صليت تدبرت قلت الآن على هذه الأرض 7 مليار إنسان أو أزيد، وقبل 100 سنة لم يكن أحد منهم عليها وكان غيرهم عليها، وأيضا نحن الآن اللي إحنا الآن موجودين بعد 100 سنة لا شك أن ولا واحد منا موجود عليها. فانظر إلى قدرة الله في هذه الأرض، كم يعيش عليها أشخاص وقد جعل الله رزقهم عليها ثم يموتون. فالعرب حينما سمتها البيداء لكثرة من وجد على الأرض وقد باد وذهب، أو بذات الجيش، هذا شكل من الراوي، انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس معهم ما، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، يعني هذا المعترض على الصديق، وددنا أنه لو لم يعترض. فهذا قال بهذا يعني منقولة غضب، قال ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس معهم ما. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. طبعا هذا يدل على عظيم المحبة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهله. فقال جاء الصديق إلى عائشة غضبا مما تعبأ بالناس من الاعتراض، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ما وليس معهم ما. قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، يعني قال كلاما شديدا في أم المؤمنين وجعل يطعن بيده في خاصرتي، ووددنا أنه لم يطعنها. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، يعني ما أرادت أن توقظ النبي صلى الله عليه وسلم رأفة ورحمة به. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما، فأنزل الله آية التيمم، فهذا بركة، فتيمم. فقال أسيد بن حضير، وهو أحد النقباء، أي أحد النقباء في بيعة العقبة، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. طبعا هنا فيما يتعلق لما قرأنا الحديث يقول انقطع عقد لي، وبعدين في اللفظة فهلكت منه، معناه ضاعت. في هذا الحديث من الفوائد والعوائد الشيء الكثير، أولا فيه جواز العارية، لأن هذا العقد لم يكن لعائشة إنما كان لغيرها، وفيه أيضا جواز عارية الحلي، فجواز العارية عموما ثم جواز عارية الحلي خصوصا. ثالثا فيه جواز المسافر بالعارية إذا كانت بإذن المعير، يستأذن الإنسان من المعير لأن في السفر قد يضيع الشيء. رابعا جواز اتخاذ النساء القلائد، فهذا الذهب المحلق يجوز للنساء، وفيه الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين، وهذا الخامس أن الإنسان يهتم بحقوق المسلمين وبحقوق الآخرين وكذلك أموالهم حتى وإن كانت قليلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام على التماسه. وأيضا فيه يعني الأمر السادس جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه وإن احتاج إلى التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على غير ماء وليس معهم ماء. وفي قوله يعني قول أم المؤمنين فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده خاصرته، فيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه، فيه تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة مزوجة خارج عن بيته.

وصليت، وهنا معنى سمعت أنه قد يعني لصق جسده بالتراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ حتى يخفف الطين، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت لم أحدث به. انظر إلى عظيم الأدب من عمار بن ياسر. فقال: اتق الله يا عمار، معناه اتق الله فيما ترويه وتثبت، فأنت ربما نسيته أو اشتبه عليك الأمر. عمار ماذا قاله؟ قاله: إن شئت لم أحدث به. هو حدث هنا وأبرأ الذمة وما كتم العلم، لكنه لما نهي عن هذا الشيء معناه إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي به أمسكت عن التحديث، فإن طاعتك واجبة علي في غير معصية. وأصل تبليغ هذه السنة يعني هو قد بلغها وأدى ما حصل عليه، فإذا أمسك بعد هذا الشيء لا يكون داخلا في من كتم العلم. وهذه القصة حقيقة فيها فوائد، من فوائد هذه القصة جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمارا رضي الله عنه اجتهد في صفة التيمم لأنه كان في حال لا يسعه أن يترك الأمر. قال الحكم: حدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه مثل حديث ذر. قال: وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم. فقال عمر: نوليك ما توليت، يعني إن عدت في هذا الأمر مرة ثانية سنحاسبك على ما تحدثت به. وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال. قال الحكم: وقد سمعت من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، وساق الحديث. وزاد فيه قال عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا. ولم يذكر حدثني سلمة عنه، فهو يأتي بالفوائد والعوائد التي تحصل في الإسلام. قال مسلم: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري. فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار، فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم ذكر الله سبحانه وتعالى، كان يعظم ذكر الله. وهذا الحديث محمول على أن صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم، فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز القادر على استعماله، ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، ولا فرق بين صلاة الجنازة والعيد وغيرها. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وهذا الحديث فيه جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار مثل جدران الطين، وهذا إذا كان من جدار الطين فهو جائز عند الجميع. وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل، فيه دليل على جواز التنفل التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف، فهذا دليل على هذه الأشياء. ثم قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن ضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. طبعا هذا عدم الرد يعني في أن المسلم في هذه الحال يعني لا يستحق الجواب لأنه قد قصر في هذا السلام. ولذا القاعدة الفقهية عند العلماء أنه يكره أن يسلم على المشتغل بقضاء الحاجة من البول أو الغائط، فإن سلم عليه كره له رد السلام. ويكره يعني للشخص القاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله بشيء من الأذكار، فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى بلسانه إذا عرس، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن بلسانه، وكذلك لا يأتي بشيء من الأذكار في هذا إلا بقلبه، وإذا عطس فإنه يحمد الله في نفسه ولا يحرك شفتيه ولا يحرك لسانه. وهذا الذي ذكر يعني يشمل أيضا حال البول وحال الجماع. نعم، فعلى الإنسان أن يعظم ذكر الله، مع أن الإنسان ينبغي أن يذكر الله دائما أبدا. وأما الذكر بالقلب أو يمر الآيات على القلب يمرها على قلبه فهذا لا بأس به. ويرى ليس بسعد أن الإنسان إذا كان في قضاء الحاجة عليه أن يتدبر قدرة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله تعالى بالإنسان في أن يأخذ الطعام ثم يخرج فضلات الطعام من المخرجين. باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا حميد قال قال حميد حدثنا، هنا قدم حميد على اللفظ وهذا ليس فيه إشكال، قال يعني يحيى سعيد قال حميد حدثنا حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد بن الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل أي خرج بخفية، فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حسن خلقه وعظيم رحمته أنه كان يتفقد أصحابه. فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، طبعا ولا ينجس وأيضا لا ينجس لا ينجس يعني فتح الجيم وبضم الجيم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس. إذن هذا الحديث حديث مهم وهو يدل على طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها. قال بعض أصحاب يعني بعض أهل العلم أن هذا بإجماع المسلمين. نعم، فإذا المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وأيضا الميت ففيه قولان لأهل العلم، قيل أنه طاهر ولهذا غسل، والراجح أنه أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عباس قال المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، هذا قبيل 1353. فالمسلم طاهر. والحديث فيه فوائد، فيه أولا استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم من يجالسهم ومن يصاحبهم، فيكون في ذلك على أحسن الأحوال وعلى أحسن الهيئات. فالصحابي المجنب قد انسل بخفية ثم اغتسل ثم عاد، فعلى الإنسان أن يجالس الآخرين بأحسن الهيئات والصفات. وقد استحب أهل العلم لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه، بل إنه قد صنف مصنفات في تعليم المتعلم طريق التعلم وذكر آداب الطالب مع الشيخ. وأيضا الإنسان يبتعد يعني يزيل الشعور التي تؤدي للرائحة الكريهة، ويقص الأظفار، وكذلك يلبس الثياب الحسنة، فإن هذا من إجلال العلم وإجلال العلماء. وأيضا في الحديث فاعل ثالثة وهو أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وبين له الصواب ثم بين له الحكمة. والمؤمن لا ينجس بضم الجيم وبفتحها وهما لهجتان مشهورتان في العرب. وفي ماضي الفعل نجس ونجس بكسر الجيم وضمها، فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع، ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع. وهذا قياس مضطرد معروف عند أهل العلم. وأيضا قوله فامسل أي ذهب في خفية، وهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. ذكر الله تعالى يصح في كل حال، وينبغي على المرء أن لا يغفل عن ذكر الله، بل إن المسلم يذكر الله في كل أحيانه. وفي ذكر الله تذكير بالله وبحق الله تعالى، وأن الإنسان يراقب ربه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زاد عن أبيه عن خالد بن سلم عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فهذا الحديث أصل مهم جدا في ذكر الله تعالى تسبيحا وتهليلا وتهليلا وتحميدا واستغفارا، وهو جائز بإجماع أهل العلم. أما قراءة القرآن فلا تجوز للجنب، وأما الحائض فالصحيح أن الحائض تقرأ القرآن، لأن الحائض لو ترك القرآن لنسيته، ولم يصح ما يمنع الحائض من قراءة القرآن على صدرها أو من الهواتف وغيرها. أما المصحف فهي لا تمس المصحف. نعم. باب ذكر الله في حال الجنابة وغيرها. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زاد عن أبيه عن خالد بن سلم عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. باب جواز أكل المحدث الطعام، وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور، يعني لا يجب الوضوء على الفور. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد، وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحوير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكر له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث قال سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لما فأصلي فأتوضأ. نعم. بعد أن الوضوء يكون لمن أراد الصلاة، وأنا لا أريد أن أصلي الآن، والمراد الوضوء الوضوء الشرعي. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس يقول ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم إليه طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ قال لما الصلاة، يعني حتى الإنسان إذا كان غير متوضأ أن يأكل وأن يشرب وأن يجلس وأن يذهب. وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبل قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن الحويرث أنه سمع ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث. نعم. فهنا حث النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الصلاة وعلى المداومة على الوضوء، لكن لا يجب على الإنسان وجوبا إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب أو أن يقوم أو أن يأتي، لا يجب عليه الوضوء، إنما الوضوء يجب على من أراد أن يصلي. باب ما يقول إذا دخل الخلاء، معناه إذا أراد دخول الخلاء، وهذا جاء مصرحا به في رواية البخاري، قل كان إذا أراد أن يدخل. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد، وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم، كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيس قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث يشمل معناه ذكور الشياطين وإناثهم، ويشمل أيضا الأذى والشر ومنابع الشر، وكل هذا المعنى موجود في هذا، فالإنسان يستعيذ الله من الشياطين ويستعيذ الله تعالى من الشر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن عبد العزيز بهذا الإسناد، وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، شوف الرواية السابقة من الخبث والخبائث اللي هي سكون الباء، وهذه الرواية الخبث والخبائث بضم الباء، ونحن نأخذ الروايتين كليهما ومعنى ذلك من ذكور الشياطين ومن إناث الشياطين، ونحن مأمورون بالاستعاذة، وكذلك أيضا من الشر وأنواعه. باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينطلقه، لأن الإنسان إذا نام جالسا هكذا يكون قد مكن مقعدته على الأرض فلا يخرج منه ريح، وإنما ما يخشى في النوم هو خروج الريح من الإنسان بحيث لا يحس. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن عليحة وحدثنا شيبان بن فروح قال حدثنا عبد الوارث، كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، معناه مسار له، والمناجاة يستحدث سرا، ويقال رجل نجي ورجلان نجي ورجال نجي، كل هذه تقال بلفظ واحد. قال تعالى وقربناه نجيا، وقال تعالى خلصوا نجيا. إذن هذا الصحابي يبين أن يعني أنس يقول قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، أي كان يتكلم مع رجل من الصحابة. من 133 فضل الشيخ حديث. وفي حديث عبد الوارث ونبي الله يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، أي تأخر معه بسبب حديث مهم لهذا الرجل. والحديث طبعا هذا فيه فوائد، منها جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة، وإنما نهي بحضرة الواحد، لأن اثنين قال لا يتناجى اثنان دون الثالث، قال فإن ذلك يخزنه، لكن لما تكون مجموعة والإنسان يتحدث مع الآخر لمسألة لا يؤثر بهذا. وثانيا فيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة، أما في الأمور غير المهمة فإنه مكروه. ثالثا تقديم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامها، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين، وفيه مصلحة المراجحة على تقديم الصلاة. رابعا أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، باعتبار أن بعض الصحابة قد نام، ولما قاموا إلى الصلاة لم يؤمروا بإعادة الوضوء. نعم. وذلك النوم على غير هيئة المتمكن ناقض للوضوء، والنوم على هيئة المتمكن ليس بناقض للوضوء، هذه كلها أخذناها من هذا الحديث. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب أنه سمع أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجي حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من أنس؟ قال إي والله. إذن كانوا يدققون في مسألة السماع. من الذي قال؟ يعني شعبة سأله هذا السؤال، فمعلوم أن قتادة بن دعامة كان يجلس، فإذا صرح بالسماع نعم، إذا لم يصرح بالسماع يسألهم. فلما روى الخبر بالعنعنة قال شعبة قلت يعني أي لقتادة سمعته من أنس؟ قال إي والله سمعته من أنس. فهذا من دقة شعبة علينا وعليه رحمة الله تعالى. حدثني أحمد بن سعيد ابن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال أقيم الصلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناديه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. كتاب الصلاة، وهذا كتاب الصلاة من الكتب المهمة والعظيمة جدا، وينبغي على الإنسان أن يفقه صلاته، وحينما يصلي في كل صلاة يصليها كأنها صلاة مودع ويقبل إلى الله بكليته. والصلاة هي بمعنى الدعاء، وسميت الصلاة بهذا لأن الدعاء يشملها، ففيها دعاء المسألة وفيها دعاء الطاعة، لأن كل طاعة من الطاعات هي ابتغاء الوسيلة عند الله تعالى. باب بدء الأذان، والأذان هو في اللغة الإعلام، ولذا ربنا قال وأذان من الله ورسوله، وقال تعالى فأذن مؤذن. فالأذان يقال أذان ويقال التأذين، هذه من الألفاظ. والأذان عبادة عظيمة قد جمعت أمور العقيدة، فيبدأ المصلي بالأكبرية التي تدل على وجود الله تعالى، ثم يثني بتوحيد الله تعالى، ثم يثلث بإثبات الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء إلى العبادة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حي على الصلاة، حي على الصلاة بعد عيشه، بعد أن أثبت الرسالة للرسول. وفيه إشارة في الأذان على أننا لا نتعبد الله إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعاد ما ذكر تأكيد، فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو، ثم ختم هذا الشيء بتكبير الله تعالى وتعظيمه. وفيه إشارة لأن الإنسان يسارع بطاعة الله تعالى، فالله أكبر من كل كبير وأعظم من كل كبير. فكلمة الله أكبر فيه معنى الأكبرية لله، وأنه أكبر من كل كبير، وفيه إثبات وجود الله تعالى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري، تجد الآن يعني مسلم لا يقول ابن راهويه، قال أخبرنا محمد بن بكر حا، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حا، وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. الناقوس هو الذي يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم، وجمعه نواقيس، ومعنى النقص هو ضرب الناقوس. 837 كتاب الصلاة باب بدء الأذان. نعم. أخبرنا لا أخبرنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا محمد بن بكر جيد، هذا خطأ، الصواب أخبرنا، نعم هو عندي أخبرنا. وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. وهذا الحديث فيه من الفوائد والعوائد الكثير. أولا فيه منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب في إصابته الصواب، وهذا الموافقات لعمر كثيرة جدا. ثانيا التشاور في الأمور المهمة، وهذا مستحق، يعني مستحق في حق الأمة بإجماع العلماء، وربنا قال وشاورهم في الأمر. ثالثا ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده، ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له فيه المصلحة. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة في حجة لشرع الأذان من قيام، أن الإنسان حينما يؤذن لا يؤذن وهو جالس، إنما يؤذن وهو قائم، ويستفاد من أنه لا يجوز الأذان قاعدة. ولما قال يا بلال قم فأذن، فهذا السبب في تخصيص بلال بالنداء والإعلام قد جاء مبينا كما في سنن أبي داود وجامع الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، أي أعذب صوتا وأرفع صوتا وأطيب صوتا. ولذا يؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنا، أولا حتى الناس يعني تحب الأذان. أنا في هذه البلاد في تركيا أجمل شيء أسمعه صوت الأذان، لأن فيه حجة على الجميع، على الذي في البيت وعلى الذي في الشارع وعلى المتبرج وعلى غير المتبرج وهكذا، والملتزم وغير الملتزم. فنحن نجتهد لنتعلم بعض الجمل باللغة التركية حتى نعظ الآخرين، ونفرح لما نسمع حجة الله تقام على عباده. والأذان فيه حكمة عظيمة، فيه إظهار شعائر الإسلام، فيه إظهار كلمة التوحيد، فيه الإعلام بدخول وقت الصلاة، فيه الإعلام بمكانها في المساجد، فيه الدعاء إلى صلاة الجماعة، ولذا هو الدعوة التامة. لكن قلت اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم يا رب هذه الدعوة التامة، هي أعظم دعوة لأنها دعوة إلى الصلاة والعبادة. باب الأمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة إلا كلمة الإقامة فإنها مثنات، قد قامت الصلاة وقد قامت، أما البقية فكلها جملة جملة. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فالأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أما في الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. في الإقامة قد قامت الصلاة كرر مرتين، لأن الأذان إعلان بدخول الوقت، أما الإقامة فهي إعلان بإقامة الصلاة، فجاء الأمر بتكريرها. زاد يحيى في حديثه عن ابن علي فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، طبعا معنى الإقامة إلا لفظ الإقامة هي قوله قد قام الصلاة فإنه لا يؤثرها بل يتنيها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلاب عن أنس بن مالك قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، يعني يعلم الآخرين، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. طبعا ينور نارا معناها أي يوروا نارا، يوقدوا نارا يظهرونها، وربنا قال أفرأيتم النار التي تورون. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد. لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي، غير أنه قال أن يوروا نارا، هنا ينور نارا وهنا أن يوروا نارا. فأي اختلاف مسلم يأتي به ويسوق الأسانيد، فرحمه الله تعالى ما أحسن مسلكه. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. باب صفة الأذان. وحدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي. وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر. فربنا هذا الكلم فيها بيان وجود الله تعالى وأنه كبير وأنه أكبر من كل كبير. أشهد أن لا إله إلا الله إثبات الوحدانية لله وأن الإنسان يجزئ بها ويقطع بها كالشيء المشاهد. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله إثبات الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين إثبات هي جملتين. حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أي في آخره ألا لا. أخبرنا معاذ بن هشام هي والدستوائي نفس الدستوائي سلطان صاحب الدستوائي. والدستوائي يعني نسبة إلى مدينة يجلب منها بعض الثياب. طبعا معنى حي على الصلاة أي تعالوا إلى الصلاة وأقبلوا إليها. ولذلك السامع يقول مثل ما يقول المؤذن إلا هنا ما يقول حيا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يتحول حال الإنسان من حال إلى حال إلا بالله تعالى. باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد باعتبار حتى إذا غاب أحدهما يقوم مقامه الآخر. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. شوف لما قال الأعمى نستفيد فائدة من هذا الحديث جواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف أو مصلحة تترتب على هذا التعريف على هذا البيان. شريطة أن لا يكون على قصد التنقيص وهذا حقيقة يعني وأحد الوجوه التي يجوز فيها الكلام في الآخرين وهي مواطن ذكرها أهل العلم في مصنفاتهم. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية قال أما معاوية فصعلوك. وقال أيضا قالت هند إن أبا سفيان رجل شهير. ثم مواطن يعني يتحدث فيها الإنسان بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة من باب النصيحة حتى تحذر إنسان وهكذا. وابن مكتوم اسمه عبد الله بن زائدة وقد توفي ابن أم مكتوم في القادسية شهيدا نسأل الله أن يرحمه وأن يكتب له أجر الأهل العراق أجمعين. نعم. يقول وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة مثله يعني مثل الحديث السابق. باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير يخبره بالوقت. حدثني أبو تريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان ابن أمي مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وحدثنا محمد بن سلم المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. شوف دار الكفر ويسمع فيه الإنسان أذان تحرم الإغارة. فما بالك بأولئك الذين يوجهون صواريخهم على مدن وفيها مساجد والناس تعبد الله فيها. فإذا هذا لا يصح بحال من الأحوال لا بفرقة مسلحة قليلة ولا بفرق قوية لها من يظاهر لها. وهذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا مارق.

من قلبه دخل الجنة. إنسان يقولها بقلبه متفكرا بها معظما إياها طالبا ما عند الله تعالى. إذن هذا الحديث فيه فوائد ومسائل مهمة، من فوائده استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة أي اقبلوا إلى الصلاة، فغير ما أن أنت تقول اقبلوا إلى الصلاة، إنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله باعتبار لن تستطيع أن تذهب إلا بمدد من الله تعالى. فالمؤمن كما أنه في الصلاة يستحضر منك الله أن الله أقامه على الصلاة، في ترداده لهذا يستحضر أنه يذهب إلى المسجد بمدد وقوة من عند الله تعالى. وحتى مرة في بيتها التي تصلي في البيت تقول هذا باعتبار لن تذهب من جلستها أو من عملها في بيتها إلى الصلاة إلا بقوة ومدد من عند الله تعالى. نعم، طبعا هذا عندنا العموم والخصوص. لما جاءت حديث أبي سعيد الخدري إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا عام وهذا خاص، يخصصه هذا الحديث. نعم، ثانيا من فوائد هذا الحديث المهم استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن واستحباب سؤال الوسيلة. ثالثا يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ولا ينتظر فراغه من كل أذان، كل شيء ما يقول المؤذن هو يقولها. رابعا يستحب أن يقول بعد الأذان وأنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، لأن هذا قد جاء في حديث مستقل. خامسا يستحب لمن رغب غيره في خير أن يذكر له شيئا من دلائله لينشطه عليه، فأنت لما تحث الناس على عباد أو على ذكر بين لهم فضيلة هذا الشيء حتى ينشط عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة ومن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. لما علم الناس بين لهم فضيلة هذا العمل، لأنك حينما تعرف العمل وتعرف فضله فلن تفرط فيه. سادسا الأعمال يشترط بها القصد والإخلاص لقول الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه. سئل الإمام أحمد بأي شيء سبق القوم، قال بالصدق والإخلاص، أي بالصدق مع الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإخلاص هو سبب الخلاص وسبب النجاح وسبب التقدم، فيخلص الإنسان لربه في أعماله. إذن يستحب إجابة مؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه، هذا يشمل المتطهر والمحدث والجنب والحائض وغيرهم، كل هؤلاء يرددون مع المؤذن. ولكن كنت تقرأ قرآن فهذا ذكر، لكن إذا أذن المؤذن ردد مع المؤذن، إذا كنت في درس علم ردد مع المؤذن وهكذا. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، هذا الباب عظيم من أبواب الحسنات. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا، لفظت وأنا جمع الخبرين ثم بين ما في رواية أحدهما عن الآخر، وهذا من دقة مسلم علينا وعليه رحمة الله تعالى. باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند السماح. لماذا يهرب الشيطان من الأذان؟ لأن كل شيء يشهد للمؤذن، والشيطان أبغض عليه طاعة الله ويبغض الإنسان فيهرب حتى لا يكون شاهدا على من أذن. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة

تدل على شرف الأذان وتدل على شرف المؤذن. وطبعا حصل خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة، وكلاهما فضيلة، فالأذان فيه فضيلة والإمامة أيضا فيها فضيلة، والإنسان يحرص يعني أن يكون له أذان وتأذين في موطن ما من أجل أن لا تفوت هذا. وإذا كان في طريق أو في مكان لم يؤذن فيه فعليه أن يؤذن حتى يكون له الأجر والثواب في هذه العبادة. إلى هنا نتوقف لعلي أخرج قبل الصلاة. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.